الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الشهادات. جمع شهادة، وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص، والأصل فيها قبل الإجماع آيات، كقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. لما ذكر قبل ذلك أن الحكم يثبت بشاهدين أو بشاهد ويمين، عقب بذكر الشهادة. والشهادة أن يقول الإنسان عندما يعني يدخل في الحكم أمام القاضي: أشهد أني رأيت كذا وكذا. مثلا لو رأى هلال رمضان فيقول أمام القاضي: أشهد أني رأيت هلال هذا الشهر في هذه الليلة. قد يسأله القاضي إذا شك في شيء: من أين رأيته، وفي أي جهة، وإلى أي جهة مثلا يكون تقويصه، ظهره إلى أي مكان، إلى غير ذلك. فإذا حدد له بشكل جيد وكما يوافق الشريعة الإسلامية عند ذلك، وافق على شهادته. فقد يكون هذا الشاهد قد رأى هلال آخر الشهر لا هلال أول الشهر مثلا، أو رأى شيئا معينا كسرقة، رأى إنسانا يسرق سرقة، أو رأى زانيا، أو رأى قاذفا يقذف إنسان. كل شيء بحسبه وبحسب العدد الذي أمر الشارع به. والأصل فيها قبل الإجماع آيات، يعني لو بحثت في كتاب الله عز وجل عن دليل كلمة الشهادة لوجدت عدة أمور وعدة آيات تشهد بذلك. مثل لها بقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. وهذا التمثيل يعني من الأمثلة الرائعة التي يأتي بها ويختاره من بين الأدلة، لأن كتمان الشهادة في الواقع كما كررت كثيرا هو كشهادة الزور. لأن الإنسان إذا شهد معنى ذلك ساعد على إقامة الحق، وإذا كتم الشهادة ماذا فعل؟ كالذي يشهد بالزور تماما، فإنه يغير المجرى. فإذا كان هنالك شاهد ولم يأتي ذلك الشاهد لمجلس القضاء كتم الشهادة، وعند ذلك تغيب الحق كما يتغيب الحق عندما يشهد شاهد الزور. لذلك قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة. وقوله تعالى أيضا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا كما ورد في آية المداينة في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال: وأخبار، يعني أحاديث، كحديث أو كخبر الصحيحين: ليس لك إلا شاهداك أو يمينه. يعني إما أن تأتي بالشهادة من أجل أن تدعم أقوالك بالبينة، وإما أن تجعل اليمين عنده يمين الإنكار. فكما قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ لا أحد لا يعرف الشمس. فقال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. يعني إذا كانت الشهادة واضحة لا لبس فيها ولا تغيير وأنت تعرفها تماما فاشهد، وإن كنت غير ذلك دع هذه الشهادة لغيره. رواه البيهقي والحاكم وصححا إسناده. وأركانها خمسة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة. كل مسألة تتعلق بالشهادة لا بد أن يتوفر فيها هذه الأمور الخمسة. الشاهد هو الإنسان الذي رأى الحادثة مثلا أو علم بها، هذا هو الشاهد. المشهود له اثنين خصمين في المحكمة يشهد لفلان، عند ذلك فلا بد أن نعلق هذه الشهادة من أجله، سواء كان له أو كان عليه شهادة أم لا شهادة. وكذلك مشهود عليه فهو يشهد على كذا بفعل كذا، يعني من هنالك ألا يوجد خصمين؟ إذا كان في هذه الشهادة يشهد لفلان ويشهد على فلان، نعم، أو يشهد على الحادثة ومشهود به بنفس الأمر الذي شهد به. على كل حال هذا الأمر، أما الصيغة فقوله مثلا أشهد، هذا الأمر يتعلق ببحث طويل هذه الأركان. عندما نقول شاهد ماذا يعني كلمة شاهد؟ سنبدأ الآن بشرح كلمة شاهد، ثم شرع في شروط الركن الأول فقال ولا تقبل الشهادة. قلنا شاهد، طيب هذا الشاهد أي واحد يأتينا إلى مجلس القضاء فنقبل الحكم منه؟ لا. ولا تقبل الشهادة عند الأداء، في عنا أداء وفي عنا تحمل. ما معنى أداء وما معنى تحمل؟ هل لو رأيت إنسانا يذبح إنسانا لكن كنت صغيرا، لو ذهبت إلى القاضي لا يقبل قولك أبدا، ولكن إذا وصلت إلى سن البلوغ ثم ذهبت إلى القاضي فأخبرته أنك الذي رأيت هذه الحادثة، هل يقبل منك؟ نعم. إذن هنالك سن يقبل الحاكم فيها الأداء، أما مسألة التحمل قد يتحمل الإنسان الشهادة وهو صغير. والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الدين كانوا يتحملون الحديث صغارا ويرونه كبارا. نأخذ مثال سيدنا عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه، وقد تزوج رسول الله بأمه، قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدي تطيش في الصفحة بالأكل بالصحن، فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متى أخبرنا بذلك؟ أخبرنا وهو كبير. سيدنا عبد الله بن عباس كان يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، وأخذ يسرد النبي عليه الصلاة والسلام النصائح العجيبة لهذا الطفل، لكن هذا الطفل حفظ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وروى لنا الحديث بعد البلوغ. فهل يقبل ذلك؟ كذلك الشهادة عندنا فيها أداء تحمل. التحمل لا يشترط أن يكون بالغا، ولكن عند الأداء ينبغي أن يكون بالغا. فهنا ولا تقبل الشهادة عند الأداء، يعني قد يكون فاسقا عند تحمل الشهادة، ولكن عندما أدى تاب إلى الله عز وجل وتعدى فهل تقبل شهادته؟ إذن هنالك أداء وتحمل. الآن نتكلم عن ساعة الأداء لا عن ساعة التحمل. نعم. إلا ممن اجتمعت فيه خمسة بل عشرة خصال كما ستعرفها. الأولى الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم. شهادة ولاية، والشهادة سنقيم فيها حكم، وهنالك عداوة ما بين الكافر والمسلم، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم. قال ولا على الكافر خلافا لأبي حنيفة. بين بعضهم لا علاقة لنا بهم، أما إذا كنا نحن حكام فينبغي أن يكون الشاهد مسلما، لأننا لا نثق بأمانة الكافر أصلا. خلافا لأبي حنيفة في قبوله، يعني قبوله شهادة الكافر على الكافر، ولأحمد في الوصية، يعني يسمحون بأن يكون الشاهد على الوصية أو شاهد الكافر على الكافر أن يكون كافرا، لا بأس بذلك. لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال ذوي عدل يعني ينبغي أن يكون عدلا لا أن يكون فاسقا، وقال منكم يعني خطاب للمسلمين أي معشر المسلمين، منكم كما قال في سورة أخرى من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم المؤمنات. إذن ينبغي إذا أراد أن يتزوج بأمة وبشروط الأمة أن تكون مسلمة، لقوله تعالى فتياتكم، هذا الخطاب إنما يكون للمسلمين. والكافر ليس بعدل أولا ما قال ذوي عدل، وليس منا لأنه أفسق الفساق. قد تقول وكما يدعي بعض الناس صحيح فلان كافر لكن كذا وكذا، كيف تقول كذا وكذا وهو يكذب على الله عز وجل؟ إذا كان يكذب على الله فلا تغتر بأي صورة من الصور التي يفعلها مع الناس، ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن من الكذب على خلقه. ما دام يفتري على الله الكذب ويقول إن الله مثلا ثالث ثلاثة، أو يقول العزير ابن الله، أو يقول كذا وكذا، كل كافر بحسبه. والثانية والثالثة البلوغ، فلا تقبل الشهادة من الصبي الذي لم يبلغ. والبلوغ في الشريعة الإسلامية بأحد أمرين، إما بالسن وهو بلوغ 15 عاما قمرية، هذه السنة قمرية، أو الإمناء، ويصدق المسلم أنه أمنى سواء كان أمنى في حالة اليقظة أو في النوم، وأعني في النوم لا أنه رأى حلما، لا، بل وجد أثرا في ثوبه لا يحتمل أن يأتي من غيره، مثال أن يأتي من غيره نام هو وشخص آخر في فراش فرأى شيئا، لا، نريد أن يتأكد أن هذا الشيء من نفسه. نعم. والثالث هذا البلوغ. والعقل أيضا، فلا تقبل شهادة المجانين، فلا تقبل شهادة صبي، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. ولا مجنون بالإجماع، إذا رفع القلم عن تصرفه فكيف بالحكم على غيره. والرابعة الحرية ولو بالدار، فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا، لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها، لأنه إذا أراد أن يؤدي الشهادة وما سمح له سيده مثلا، عند ذلك ما نستفيد من هذه الشهادة. نعم. عند غيرنا تصح. ما معنى مبعض؟ يعني بعضه حر وبعضه عبد، والصورة تكون اعتاق هذا الجزء منه. وإذا قلنا مكاتب، كاتبه سيده على أن يأتي له ببعض النجوم، يعني ببعض الأقساط، أقساط قسطين ثلاثة أربعة، عندما يوفي آخر قسط عند ذلك يصبح حرا. والخامسة العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق، لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. والسادسة أن تكون له مروءة، يعني المروءة هي ما يعتبر بين الناس بالأمر الذي لا يحط من قيمة الإنسان، فكانوا يعتبرون مثلا، حتى وما زال الأمر كل أمر يؤدي إلى قلة الحياء فإنه يمنع من المروءة. هنالك أشياء عرفية وهنالك أشياء مع العرف ينظر الشرع فيها، مثلا الأشياء العرفية كانت وربما تغيرت من زمن إلى زمن. لو خرج الإنسان حاسر الرأس كان لا مروءة له، ربما تغيرت هذه الأعراف. أما الآن الأكل في الطريق، الأكل في الطريق لكن بغير المسافر، مثلا احمل واحد سندويشه بالطريق وماشي عم ياكل فيه. هلا صارت موضه بتلاقي المرأة والرجل والكبير والصغير، هذه قلة مروءة، بدك تاكل كل يعني حتى ولو كان مسافرا. اخذ سندويشه من مطعم، امام المطعم ما حدا بيعيب عليه حتى ولو كان وقوفا، فيأكل ذلك ملتفتا إلى جدار ينتهي. أما أن يمشي في الطريق ويأكل، خاصة إن كان يعني من الناس الذين ينظر إليهم في الطريق. إذن والسادسة أن تكون له مروءة، وهي الاستقامة، لأن من لا مروءة له لا حياء له، ومن لا حياء له قال ما شاء. اما واحد واقف عم يشتري شيء دوقه مثلا صاحب مثلا الحاجه، فيرى الفحص بشيء معين، والله عم يشتري شويه قشطه ربما يكونوا محمضين، فعمل لك هذا نقوله عم ياكل بالطريق؟ لا. والسابعه ان يكون غير متهم في شهادته، لقوله تعالى ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده، يعني كشهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله، كما الفرع لأصله أو الأصل لفرعه. وأدنى ألا ترتابوا أو لريبة حاصلة بالمتهم. المهم ألا يشك فيها، فإذا كانت هذه الشهادة مما تجر له نفعا أو تدفع عنه ضرا، عند ذلك يكون متهما فيها. والثامن أن يكون ناطقا، بدي أقول أشهد، شوف دي شوبر مثل خرسان، إذا كان أخرس هذا لا نقصان فيه، ولكن نحن نخاف أن يريد الأخرس شيئا ونحن نفهم شيئا آخر، لأن هذا الاحتمال وارد، ولو كان القاضي والشهود يعلمون ما يقول الأخ، ما يعني يؤشر الأخرس بدقة متناهية، إذا تعين هو لشيء وكانت الإشارة لا تختلف أبدا، يعني يوجد من وشه ذلك الأمر. لكن الأصل ألا تقبل شهادة الأخرس، لأن كل شيء يعني يؤدي إلى الريبة في فهم الشهادة نمتنع منه. ما قلنا هذه الشهادة ينبغي أن تكون إذا لم يوجد إلا الأخرس، صار في تهمة، هذه التهمة الآن يا ترى إشارة هذا الأخرس هل تختلف، هل تعني شيئا آخر، أم هي 100%؟ يعني هذه فيها وقفة عندها. نعم. هذا وظيفة الحاكم أن يتحرى عن هذا الشاهد ويوجد من يعدل هذا الشاهد. اليوم ما عاد صفي، اليوم التعديل مع كويتك صار لك قدم، ما عاد في فرق لا بانتخاب ولا بشي، أكبر دكتور بالشريعة وبوي يجي بالطريق صوتين مثل بعضهم البعض، ما عاد صفي. يعني المشكلة كان الناس حتى في بعض الأشياء التي يدلون بها بأصواتهم يختارون أهل الحل والعقد. اليوم هذه المسائل التي صارت إلينا ليست من ديننا، حتى في انتخاب الأمير مثلا هذا ما يأتي، والله كل مواطن له حق، ما يسمى دخلوا تحت اسم ديمقراطية وتحت اسم أشياء، هذا ليس من ديننا. دائما كان يقوم على شأن البلاد من له من دائما يكون من أهل الحل والعقد، من أصحاب العقول، فتعين مجالس، هذه المجالس هي التي تختار. أما اليوم هذه المجالس إذا اختيرت فإنها تختار بحسب الأموال، لو كان من أتقى الناس لما معه دعاية انتخابية ما بيرجع، يعني شغلة طبيعية. فهذه المسائل كيف يكون بقى الآن نعدل هذا الشاهد إذا كان الشاهد فقط غير مسلوب اليوم عوض مسلوب الحرية بسموه مسلوب مثلا يعني الحقوق الوطنية، الحقوق الاجتماعية، إذا سلبت منه مثلا بطاقته الشخصية فقط اختلفت الأم. الآن نريد نحن في هذه المسائل الشرعية، ولذلك نحن لا نستطيع الآن أن نتحرى هذه المسائل إلا في عقود مثلا التي نمون عليها. مثلا اليوم تريد أن تزوج ابنتك وهنالك شاهدة، يا ترى من تختار من الشهود؟ إيه؟ مثلا كنت في عقد وهذا العقد طلب أحد الناس من الشاهد، قام أخو العريس مثلا، أخو الزوج، يعني العروس كله اسمه عروس وعروس، لكن من أجل البيان قام فقال أنا أشهد. قال العريس مباشرة لا، أنت لا تصح شهادتك، أنت لا تصلي، فاسق، فكيف تشهد على عقد زواجي؟ أنا أريد الآن إنسان عدل. هذا الأمر ربما يحدث ريبة حتى في العائلة، لذلك ينبغي علينا أن نعتاد مثل هذه الأمور. فأنت تختار قبل أن يعني تقع في إشكال، تختار لابنتك أو لابنك لأمثال هذه العقود مثلا شاهدا صالحا عدلا، فيحمل هذه الشهادة ويؤديها عند الحاجة. والتاسعة أن يكون يقظا كما قاله صاحب التنبيه وغيره. ومعنى يعني يقظ في هذه الحالة، يعني بعض الناس ربما عنده خبل، وهذا الخبل قد يفهم شيئا كلي معك وما هو معك أحيانا يكون، نعم. فلا تقبل شهادة مغفل، نعم. يعني أحيانا ربما يتكلم بكلام لا يفهم هل هو يريد المسألة موافق ولا غير موافق، مؤكد لهذه الحاجة أو غير مؤكد لها، نعم. والعاشرة ألا يكون محجورا عليه بسفه، فلا تقبل شهادته. طبعا احنا في عنا حجر بسبب الفلس، وعنا حجر بسبب السفه، وعنا حجر بسبب الصغر. فإذا كان اليتيم صغيرا أو صاحب المال صغيرا نحجر عليه، فلا نسمح له، ما أحلى ولد صغير ورث من أبيه مليارات أو ملايين أو ليرات كيفما كانت أن يتصرف بها كيفما شاء، بصير قاعد بالزقاق باب حتى يصرف في المصاري كلياته، تلعب يأخذ خرجية، لا، فورا نضع له لهذا الصغير وليا قيما عليه. وكذلك إذا أفلس صارت لمصلحة من؟ لمصلحة غيره، صار تجار هؤلاء الذين لهم مال كل واحد يطالب بماله، فهذا الحجر إنما كان لمصلحة الغير. وإذا كان سفيه يعني مبذر، فرأيناه يضع الشيء في غير مكانه، حتى لو شاع للإنسان عود ثقابة، يعني عودة كبريت عمل لها هيك نفخة تسلاقي وزدت اسمه مبذر، نعم اسمه مبذر. طيب لو فعل دعوة ودعا عليها مليون شخص وأكلوا لشمه، اسمه مبذر؟ لا، ليس اسمه مبذر، لأن وضع الشيء في مكانه لا يسمى تبذيرا. أما لو كان هؤلاء كما نرى عند بعض أهل الدعوات، إيه انت ما اكلت مثلا، اكلت رز ما اكلت فريكي، عمل له هيك حط الوصفات فوق الرزات، اعطونا صحن جديد، اعطويا، هذا مبذر؟ ايه بده حجر عليه، اللي فعل الفعل يحتاج الى حجر عليه، لانه رمى بهذه المائدة بهذا الطعام او بهذا الجزء من الطعام. هذا اللي بيأشر فاكهة فوق الطعام الزائد مبذر، مبذر. هذا اللي بيدخن على مثلا مبذر، مبذر فوق الطعام مثلا، إلى غير ذلك. هذا كل من يؤدي إلى إفساد الطعام يعتبر مبذر. نشوف هلا شو في تبذير بالمجتمع وخاصة في الأماكن العامة، نعم. والعاشرة أن لا يكون محجورا عليه بسفه، فلا تقبل شهادته كما نقله في أصل الروضة قبيل فصل التوبة عن الصهيري. وجزم به الرافعي في كتاب الوصية، وخرج بقيد الأداء التحمل، فلا يشترط عنده هذه الشروط، يتحمل كيفما كان، لأنه عند الأداء إذا توفرت فيه هذه الشروط فلا يتكلم إلا صادقا، بدليل قولهم إنه لو شهد كافر أو عبد، كافر مقابل المسلم، العبد مقابل الحر، أو صبي مقابل البالغ، ثم أعادها بعد كماله. نعم، قال الزركشي في خادمه: نعم، ولا يستثنى ذلك غير شهود النكاح. نعم، فإنه يشترط الأهلية عند التحمل أيضا. لما بنادي له بنقول له في النكاح هلا بده يحمل الشهادة، نقول له لابد أن تكون الآن هذه أحد أركان العقد، من أركان العقد الشهادة على هذا العقد، ينبغي أن يكون عند التحمل وعند الأداء هذا الشاهد، يعني يتصف بهذه الشروط. عرفنا صفة الشاهد، لكن عندما قال أن يكون عدلا يريد أن يشرح لنا هذه العبارة، ما معنى عدل؟ ومقابل العدل أن يكون فاسقا. قال: وللعدالة المتقدمة خمس شرائط. الأول أن يكون مجتنبا للكبائر، ما معنى مجتنبا للكبائر؟ الكبيرة كل ما كان فيها حد من حدود الله أو توعد الله على فعلها بشيء. مثلا الزنا كبيرة فيها حد، هذه الجريمة فيها حد، السرقة كبيرة فيها حد، قطع اليد هنالك رجم أو بالنسبة للزنا أو رجم أو جلد، بالنسبة للقذف كبيرة كبيرة وهي فيها أيضا 80 جلدة. طيب هذا كبير في أشياء توعد الله عليها، نمام مغتاب، هذا النمام والمغتاب كبيرة وإن لم يكن فيها حد. قال ربنا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا منهي عنها وهي كبيرة من الكبائر، ولقد اهتم العلماء بالكبائر فألفوا كتبا في ذلك. الكبائر أقسام، منها ما عدها النبي عليه الصلاة والسلام بالسبع الموبقات: إشراك بالله، قتل النفس، السحر، إلى غير ذلك، هذه من السبع الموبقات أعلى أنواع الكبائر. ثم وصل بها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر إلى 70 فعده، ثم زاد عليها من الإمام ابن حجر في كتابه الزواجر، نعم، فألف مجلدين واعتبر ثم نظر إلى الحياة وإلى الفقه من أوله إلى آخره، ثم ترجم في كل باب من الأبواب أنواع الكبائر التي تكون به، فوصل لأكثر من 600-700 كبيرة. فإذا هنالك أصل الكبائر وبعد ذلك توضيح العلماء لمسألة الكبائر. قلنا ما هي الكبيرة في الأصل. والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر. صحيح عنده صغائر لكن كل يوم كل يوم كل يوم يفعل ذلك الأمر. هذا العاقل، والذي إذا نبه على مسألة مرة مرتين اجتنبها، ولكن الذي يصر على مسألة ويعلم أنه يفعل ذلك الخطأ مثلا، فتراه يصر على هذه الصغيرة، قد تكون هذه الصغيرة عقوبتها مثلا أو كفارتها الوضوء، لكنه إذا أصر عليه حتى مثلا لو كان له طريق في العمل، هذا الطريق فيه بعض الفواحش يمر فيه وهذا الطريق ليس فيه، إذا تعمد المرور في هذا الطريق هذا وهو لا يفعل شيئا لكن يمر في ذلك الطريق، فقد تختلس عينه أشياء كثيرة، لكنه لا يوجد طريق آخر سوى ذلك الطريق، لا بأس، هذا مضطر، ماذا يفعل؟ يجلس الإنسان في بيته. أما لو تعمد ذلك الطريق من أجل أن يطاوع نفسه الأمارة بالسوء وينظر ما ينظر في هذا الطريق عند ذلك، ويفعل ذلك كل يوم، إصرار على صغيرة معينة يحولها إلى كبيرة. يعني أحيانا في بعض العلماء قالوا في صلاة الجماعة إنها أقل ما قيل فيها، يعني إنها سنة مؤكدة، ومن أجل إقامة الشعار فرض كفاية. ما معنى من أجل إقامة الشعار؟ لو ما جاء المسلمون على المساجد لا فعلوا كبيرة. لماذا بنيت المساجد؟ ولماذا يؤذن؟ ولماذا جعل إمام للمسلمين؟ ولماذا نجتمع في الله على الله في كل يوم 5 مرات؟ ترى إنسان طيلة حياته أنا مفصلي خلف إمام مثلا، هذا عدم اتيانه، هذا يفعل شيئا يؤدي، ولو يصلي ولو كان طائعا لماذا لا تأتي؟ هل لك عذر في عدم الاتيان إلى المسجد؟ قد يكون والله الإمام مبتدع، مسألة أخرى، هذه إنما هو يترك من أجل يعني عدم فعل البدعة مثلا. فهل يكون أيضا ممن يصر على الصغيرة؟ نعم، يعني الصغيرة إما بفعل شيء ممنوع عنه أو بترك شيء مأمور به أحيانا، والثاني أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر من نوع أو أنواع. وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وقيل هي المعصية الموجبة للحد، كما قلنا زنا هذه موجب للحد، زنا، شرب خمر، قذف، سرقة، يعني كل هذه الأشياء التي تتعلق بالحدود كبائر. وهنالك أشياء توعد الله سبحانه وتعالى، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريم، أكثر من هذا ماذا تريدون؟ تعتبر أيضا من الكبائر. وذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل، يعني هي المعصية الموجبة للحد، وأن الذي ذكرناه أولا هو الموافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى، لأنهم عدوا الربا، هل الربا من الكبائر؟ وربنا سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اذنوا بحرب. يسأل بعض الناس ما معنى حرب الله، وكأنه لم يطلع على تاريخ الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من مخلوقاته جنودا له، الماء كان من مخلوقات الله، فدمر الله سبحانه وتعالى من قال لنبيه إنا لنراك في ضلال مبين، جماعة مين؟ سيدنا نوح. دمر الله سبحانه وتعالى بالريح قوم عاد مخلوقاته فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دمر الله سبحانه وتعالى قوم ثمود بالزلزلة. دمر الله سبحانه وتعالى قوم صالح، يعني ترى كل قوم من الأقوام استعمل الله سبحانه وتعالى، حتى النمرود بأي شيء كان برغوتك فقط دخلت إلى أنفه فأدت إلى تألمه، الألم الذي لا يعرفه إنسان على وجه البسيطة. حتى بعض الناس أحيانا لو كلمة مو حلوة بيجذبوها، يعني بعد العصر البارحة يستوقفني بعض الناس، يا أخي أنا حطيت 100,000 أعطوني أهون، ما بعرف 100,000 ليش أعطوني 1,000 زيادة، شو بدي ساي فيها؟ تقول يعني ما بتعرف أنه هذا ربا، يعني بيجذبها لآخر الدرجة، وفكر حاله أنه عم يسأل واحد نحطه بظهره، ما أصرت فيه أنا أنا والله ما قال والله يعني هذا شو بدي ساي فيه، قالوا هذا مال حرام يقول الله عز وجل فيه كذا وكذا، كيف أستطيع أن أخرج عنه؟ أولا أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعزم على ألا تعود، وهذا باعتبار أن ليس له أصل، يعني ليس له اعتبار أخذه من جهة عامة مثلا كبنك أو كذا، ليس له، الله قال فلكم رؤوس أموالكم، كيف يعيد ذلك؟ لا يوجد طريقة للإعادة، إذا حكمه حكم المال الضائع، لأن أصحاب الواقع مين؟ أصحابه هم الذين استقرضوا مالا من ذلك البنك وأخذ منهم ربا، ولا ندري ربما كل فلس لواحد. نعم، فلذلك حكمهم حكم هذا المال، حكم المال الضائع، فيعطى إلى فقراء المسلمين دون أن يذكر لهم ما هو المصدر الذي جاء منه، خاصة لو كان هذا مضطرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيكون قد اجتمع فيه أمران، الأمر الأول الفقر والمال الضائع حكمه يأخذه الفقير، وكذلك اجتمعت فيه الضرورة أيضا. نعم، والضرورة دائما هي الضرورة الشرعية، ما يفهم من كلامي والله أنا مضطر، لا، ضرورة الشرعية فقط. نعم، ولأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وشهادة الزور، النبي عليه الصلاة والسلام وقف ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت من كثرة ما كان يعظم أمر الشهادة بالزور وينهى عنها صلى الله عليه وسلم. قال ونحوها من الكبائر ولا حد فيها. قال الإمام هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، لو كان عنده أقل ذرة من الدين فإنه يمتنع عن مثل هذه الأمور. والمراد بقرينة التعاريف المذكورة غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع، فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم. يعني عندما نقول ما معنى بدعة، البدعة هو ما جاء بها الإنسان وأدخلها في صلب عبادة الله تبارك وتعالى، ثم ادعى أنها من يعني الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها، هذا صاحب بدعة. أصحاب البدعة على أقسام، بعضهم من نكفره ببدعته، وبعضهم من ننبئه على بدعته، وأحيانا تكون البدعة أحيانا حسنة مثلا، وربما تصل إلى أكثر من ذلك. نعم، كيف نستطيع أن نفهم مسألة البدعة؟ هلا لو نظرنا إلى إنسان يظن في مسألة معينة أنها خير، والواقع لو نظرنا إليها من منظار آخر أنها تؤدي إلى مسألة فيها شيء مخالف لما نظر. مثلا واحد قال إذا خرج الخطيب على المنبر ينبغي لنا أن نقرأ مثلا سورة الإخلاص ثلاثة، من قال بقراءة القرآن هذا ممنوع؟ لكن ننظر كما نظر كثير من العلماء، حتى الإمام أبو حنيفة ينظر فيقول إذا جعل القرآن علامة على شيء، القرآن مقصد معلم على شيء نقصده نتعلمه ونقرأه لغايته، أما والله علامة كل ما بده يطلع الخطيب على المنبر درجة بدنا نقرأ شيء مثلا علامة على صعوده، لا، هذه مشكلة صارت. قد تصل هذا إلى درجة الحرمة، استهانة صارت بكتاب الله عز وجل. مسألة، انظر هذا يدعي أنه يقرأ قرآن. لذلك المسلمين لما بيتركوا مسائل أساسية للقرآن الكريم بالفعل في مظاهر الآن لم نعد نسمعها، ربما تغيرت البيوت، خير الحمد لله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لكن الآن تسمع قراءة قرآن خير مين ميت؟ خلا فقط لنا نفهم من هذا إلا هذا أن الناس تحولوا إلى بدع، قراءة القرآن في في الأمسيات بدع، هذا مجلس تعزية إذا تقول له مثلا عظم الله أجركم غفر الله لميتكم، يعني أخذت تواسي بتطلع فيك هذا القارئ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قل له هذا مجلس قراءة قرآن أم هو مجلس تعزية في الواقع؟ من المتعدي؟ والله لو لم تأخذ أجرا ما أتيت، أنت تتجر في القرآن الكريم والمشكلة عندنا نحن وطلاب العلم بالدرجة الأولى، عندما يموت أحد وأحد يعني يموت لنا واحد نأتي بقارئ، وربما قالوا أحسن ما الناس يتكلموا، يا أخي هذا المجلس مجلس تعزية وليس مجلس قراءة قرآن كريم. الواقع الناس صارت ناخذ من العادات كأنها واجبات. لا أريد أن أتوسع بكلمة البدعة، المآذن لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوقف على شجرة يوقف على سطح مسجد ليأذن، صارت البدعة هذه واجبة. البلد تميز اليوم بين كونها كافرة وبين كونها مؤمنة بهذه المآذن. ولذلك ترى أن المسلمين ماذا فعلوا؟ جعلوا مثلا على أبواب دمشق على كل باب منها ماذا يوجد؟ مئذنة، سواء وجد المسجد أو لم يوجد هذا المسجد، لا يوجد باب من أبواب دمشق إلا وعليه مئذنة. وهنالك مئذنة الآن ولأخذ العلم موجودة على باب توما، ويتنازع عليها عدد كبير من جملتهم يعني الآثار لتعيدها، ولكن هنالك أسباب لعدم إعادتها. هذا فقط ليظهر أن هذه البلدة دائما كل نواحيها فيها مئذنة مئذنة مئذنة من أجل هذه المداخل كلها. نقف عند مسألة البدعة إن شاء الله ونعيد هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.